فاكر لسه أول مكان الشباب اللي حوالينا في الكلية بيعلمونا السنن والدعاء ونقول إيه وما نقولش إيه وفاكر لما واحد جاء قال لي هو مين اللي هداك؟ قلت له ربنا. قال لي طب خليك قول له بقى خليني مكمل. مش مين اللي هداني؟ ربنا. طب لو سمحت قول له بس خليك يعني مكمل، انا عايز اكمل، ما هو اللي هداني. ومن كرم الله عز وجل ان جعل هذا الامر اجباري على اي مسلم في سوره بتقراها 17 مره كل يوم، سوره الفاتحه، اهدنا الصراط المستقيم. لازم تقول له كل يوم 17 مره فرض اهدنا الصراط المستقيم، لان مين اللي بيهدي؟ هو. وهو خلقك عشان ترضيه وانت ماشي على الصراط المستقيم عشان تعرفه وتوصل له. فبقى فرض عليك ان انت كل يوم تقول له، لانه بيده الامر، بيده الامر جل في علاه. فانا عايزك تدعي كتير، تدعي كتير قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، هو العبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ها إذا دعان ها فليستجيبوا لي. مين اللي بيستجيب الدعاء المفترض؟ يعني ربنا. ده أنت اللي طلعت بتستجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ها أجيب دعوة الداعي. هو أصلا جل في علاه قال لك إن أنا أصلا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. بس إيه الفكرة؟ فليستجيبوا هم لي ويدعوا، ولما يدعوا أنا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فارفع إيدك كتير وخليها في لسانك. تعرفين في ناس عندها إيه، وأنا كده برضو كل شوية يبقى عنده لازمة، أنت فاهم؟ تمام؟ انت فاهم انا بقول ايه؟ يلا ورحنا انت فاهم انا بقول ايه؟ وما رجعنا بقى انت فاهم انا بقول ايه؟ واحنا ماشيين انت فاهم انا بقول ايه؟ شوف ازاي انت فاهم انا بقول ايه؟ كده بين كل كلمه وكتب انت اصلا عايز تقول له انا اصلا مش فاهم انا ايه اللي خلاني اعرفك. خلي عندك لازمه بقى، ربنا يهديني، ربنا يهديني، اي حاجه يا رب، ربنا يهديني ويهديك، ربنا يهديني ويهديك. خلي عندك دي لازمة، خلي ذكر الله هو لازمة لسانك. الحمد لله، الحمد لله، جزاكم الله خيرا، ربنا يهديني ويهديك. ادعي لي ربنا يهديني ويهديك. خلي اللي يقول لك كده ادعي لي يقول ربنا يهديني ويهديك، وما تقولش ربنا يهديك، ليكون وقت إجابة يهديه وانت تقعد في هناك. خليها دايما كده مع بعض، ربنا يهديني ويهديك.